الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. مستمعين في كل مكان من أرض مصرنا الحبيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة جديدة نعيشها معكم عبر أثير موجاتنا، موجات الإذاعة المصرية، على موجاتنا موجات البرنامج العام وصوت العرب والشباب والرياضة. نسأل الله العلي القدير أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. مستمعينا الكرام، اليوم ننقل لكم صلاة الجمعة من محافظة غالية، محافظة هي رمز للعمل والبناء والعطاء والفداء، محافظة تقع على الضفة الشرقية لنهر النيل، إنها محافظة دمياط، والتي نحتفي معها بعيدها القومي ونشاركها الفرحة أيضا بافتتاح بيت من بيوت الله، هو مسجد الرحمة بالروضة بمركز فارس كور. هذا الصرح الإسلامي الجديد الذي نسأل الله تعالى أن يكون بناء لبناته التقوى وأعمدته حب المولى وفرشه الذكر والعلم. أيها المستمعون الكرام، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، علم الناس القرآن وتعلمه، فإنك إن مت وأنت كذلك زارت الملائكة قبرك كما يزار البيت العتيق. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته. مستمعينا الكرام، مصداقا لهذا الدعاء، تعالوا بنا نكون أهلا للقرآن، ونستهل لقاءنا بتلاوة قرآنية مباركة نعيشها بصحبة قارئنا الشيخ عبد الفتاح الطاروقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم

What's أَوْ الذين